نعم، الأذان والإقامة أعطيناكم إياه يا حجة. الأذان والإقامة حكينا عنه، الأذان والإقامة بشكل مفصل. نعم، ما أعطينا يكون هي مفصل. أي وين وصلنا في هذه؟ والأذان والإقامة ضمن خصوصية هذه الأمة. هذه آخر مقام خشيب، لأن أمام كل من الصلاة والأذان والإقامة شروط من مطلوبات الثلاث من الصلاة. آخر شيء مكتوب شو؟ لأنه يقيم للصلاة وللأذان والإقامة. وللأذان. ما تمد الألف. الأذان جمع أذن بتصير. وللأذان والإقامة شروط ومكروهات ومطلوبات. ما نعم. لا لا، مش القول الجلي لسه، الأسبوع القادم إن شاء الله. رامي ولا شو؟ نعتقد من درس المعذور ولا شيء رحمه الله الإمام أبو جعفر الطحاوي. هذا موضوع ثاني. إيه هذا. هذا خلصنا. بس موضوع الأذان والإقامة لسه. طيب خلينا نبدأ. بياخذ جاب الحرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. آخر ما كتبتم: وللأذان والإقامة شروط ومكروهات ومبطلات وسنن، وسيأتي بيانها إن شاء الله. هيك طيب اكتب: وإنما يسن الأذان مع الإقامة في الصلاة المكتوبة. الأذان كما ذكرنا ليس فرضا، إنما هو سنة. وإنما يسن الأذان مع الإقامة في الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة يعني المفروضة، الصلوات الخمس مثلا. ولو فائتة، يعني لو كان بيصليها قضاء. وإنما يسن الأذان مع الإقامة في الصلاة المكتوبة ولو فائتة، كما ثبت في خبر مسلم، يعني في الحديث الذي رواه مسلم. ولو فائتة يعني قضاء. نقطة. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى. أول ما يولد الولد يسن أن يؤذن له في أذنه اليمنى. والإقامة في اليسرى، ويسن أن يقيم في أذنه اليسرى. سنة من فرض. لخبر ابن السني، ابن السني حافظ محدث هو روى هذا الحديث. لخبر ابن السني من ولد له مولود، من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. شو يعني؟ لم تضره أم الصبيان. لم تضره أم الصبيان. أم الصبيان جنية، هذه بتيجي لعند الولاد الصغار تأذيهم، اللي بتنقذهم بالليل، اللي أي التابعة من الجن. الحديث خلص عن انتهى عند أم الصبيان، عند الكلام على أم الصبيان. وليكون إعلامه بالتوحيد، وليكون إعلامه، إعلام الولد الطفل، إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه. أول شيء بفوت على دينته التوحيد، الإعلام التوحيد. ليه؟ لأنه الأذان شو فيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا. فاصلة. وإذا تغولت الغيلان، يعني يسن الأذان إذا تغولت الغيلان، وإذا تغولت الغيلان، الغيلان جمع غول، والغول نوع من الجن يعيش في الغابات يأكل البشر. وسمي غولا من التغول أي التلون، لأنه تتلون تلونا هذه الغيلان. فإذا تغولت الغيلان يسن الأذان. فاصلة. قال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، الفلوات المناطق المقطوعة مثل الصحراء مثل الغابة بيعيشوا هناك الغيلان. فاصلة. وهي جنس من الشياطين، نوع من الجن الشياطين، تتراءى للناس، يعني تظهر للناس. تتراءى، الهمزة على السطر بعدين ألف لينة، تتراءى ألف طويلة بعدين همزة على السطر بعدين ألف لينة، للناس وتتغول لهم تغولا وتتغول لهم تغولا. أي تتلون تلونا. فاصل. والمراد دفع شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، يعني تراجع، أدبر، لحديث وإذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، وإذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان. نقطة. قال الهيثمي حافظ محدث، قال الهيثمي ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، يعني رجال الحديث، يعني سند الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، كل هؤلاء ثقات. نقطة. وينادي يعني يؤذن ندبا، خلصنا من موضوع الجن والشياطين، هذا ما النقطة تاني. وينادي يعني الشخص ندبا يعني استحبابا، يعني يؤذن استحبابا لنفل يصلى جماعة مسنونة. يعني إذا كانت الصلاة صلاة جماعة مسنونة، مثل إيش؟ صلاة العيد، فيستحب الأذان لها. كعيد وكسوف واستسقاء وتراويح. هنا المراد بالأذان النداء، لأن الأذان قلنا بأصل اللغة شو معناه؟ الإعلام. هنا الأذان ليس معناه الأذان الذي هو معروف شرعا عند الصلوات الخمس، إنما النداء، يعني كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني نادي بالناس. فهنا ينادي ندبا لنفل يصلى جماعة مسنونة كعيد وكسوف واستسقاء وتراويح، الصلاة جامعة. هذا النداء بيكون الصلاة جامعة، ما بيأذن الأذان المعتاد، يعني في صلاة العيدين، في صلاة الكسوف، في صلاة التراويح، في صلاة الاستسقاء، بدل الأذان المعتاد يؤذن بقوله الصلاة جامعة، يعني ينادي إلى الصلاة بقوله الصلاة جامعة. لوروده في الصحيحين، لأنه ورد في البخاري ومسلم، لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف نودي الصلاة جامعة ولم يؤذن الأذان المعتاد. وقيس به الباقي، يعني قياسا على كسوف الشمس، على صلاة الكسوف، ايضا في العيد وفي الاستسقاء، صلاة الاستسقاء وفي التراويح ينادى الصلاة جامعة فاصلة. فعن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما كسفت الشمس، شو الكسوف بالانجليزي؟ لما غطى ضوء الشمس، اكليبس. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة ومعنى الصلاة جامعة أيحضروا الصلاة في حال كونها جامعة. وعن جابر بن سمرة صحابي من الأجلاء، وعن جابر بن سمرة رضي الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العيدين يعني الأضحى والفطر مرتين ولا مرتين، يعني أكثر من مرة وأكثر من مرتين، غير مرة ولا بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. فاصلة. ونحوه في المتفق عليه، يعني في رواية تانية متفق عليها، يعني رواها البخاري ومسلم، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني رواية تانية المتفق عليها من رواية ابن عباس وغيره يعني هذا الحديث له أكثر من طريق، أكثر من صحابي ذكره. نقطة. وروى الشافعي عن الثقة، يعني لما واحد مثل الشافعي يقول حدثنا الثقة، لو لم نعرف من هو الذي حدثه، لكن لأن الشافعي ثقة نصدق أن الذي يروي عنه الشافعي ثقة، إن كان أخبر عنه أنه ثقة لو لم نعرف من هو. وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري، الزهري بن شهاب الزهري أول من جمع كتابا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث، هذه على الهامش ما داخل بال، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، نقطة. وهذا مرسل، هذا الحديث من نوع المرسل، بعدين نحكي شو المرسل لما نحكي بالبيقونية إن شاء الله. يعضده، يعضده يا عين ضاد دالها، يعني يؤيده يقويه. يعضده القياس الذي، هذا الحديث مرسل لأنه الشافعي يرويه عن ثقة عن الزهري، لكن الزهري ليس صحابيا من التابعين، فبعد الزهري فورا قال قال رسول الله أو كان رسول الله، فالزهري ما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحابي اسم الصحابي ساقط من الحديث، فهذا مرسل. وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها، لأنه ثبت في الحديث حديث صلاة الكسوف أن النبي أمرهم أن يقولوا الصلاة جامعة، فقيس هذا على هذا لثبوت ذلك فيها، يعني في أمر صلاة الكسوف. وشروط الأذان والإقامة، هلا بصلاة الجنازة ما ورد فيها شيء، لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. كذلك في المنذورة، واحد نوى نذر أن يصلي لله ركعتين، هذه المنذورة ما ورد فيها شيء. والنفل المطلق ما ورد فيه شيء، يعني النفل الذي لا يسن أن يصلى جماعة أو كان نفل مطلق يصلى فرادى، هذا ما ورد فيه شيء، يعني لا يؤذن ولا يقول الصلاة جامعة، لأنه جامعة بيكون في جماعة. نفل المطلق يعني واحد قال أصلي ركعتين لله تعالى، ليس ذا سبب مقارن ولا طب شو بدك قال لي، ما تبتسألني عم جاوبك شو يعني النفل المطلق، ما بتقول لي كمل. إذا كنت قلت النفل المطلق الذي لا يسن أن يصلى، الذي لا يسن أن يصلى جماعة. يعني هذه ما ورد فيها شيء. نقطة. وشروط الأذان والإقامة الإسلام والتمييز. فلا يصحان من كافر وغير مميز من صبي، يعني الصبي الذي هو دون التمييز لا يصح منه الأذان، ومجنون وسكران. لأنهما يعني الأذان والإقامة عبادة، وليسوا من أهلها، يعني لا الكافر ولا الصبي غير المميز دون التمييز ولا المجنون ولا السكران من أهل العبادة، من مطالبين في حال كون السكران سكرانا لا يقال له صلي، ولا المجنون في حال كونه مجنونا يقال له صلي، ولا الكافر وهو على كفره يقال له صلي، ولا الصبي الذي هو دون التمييز يقال له صلي، لأنهما عبادة وليسوا، لأنهما يعني الأذان والإقامة وليسوا يعني المجنون والصبي والسكران والكافر، وليسوا من أهلها. فاصل. وذكورة يعني شروط الأذان والإقامة الإسلام والتمييز، وذكورة يعني يكون ذكر لغير نساء. وذكورة لغير نساء، شو يعني وذكورة لغير نساء؟ يعني إذا كانوا المصلين رجالا فلا يصح أن تؤذن فيهم امرأة أو تقيم لهم امرأة، أما لنساء يصح، حنحكي عنها. وذكورة لغير نساء يعني يشترط في المؤذن أن يكون رجلا إن كان يؤذن لرجال فقط. فاصلة. فلا يصحان من امرأة، لا يصح أن تؤذن المرأة للرجال، فلا يصحان من امرأة وخنثى للرجال. الخنثى المراد به الخنثى المشكل الذي له آلتين ولم تتضح أيتهما الأصلية من الزائدة، لم تعرف الأصلية من الزائدة، فهذا مع الرجال يحكم عليه أنه امرأة، ومع النساء يحكم عليه أنه رجل، يعامل يعني معاملة المرأة مع النساء ويعامل معاملة الرجال، فإن يعامل معاملة الرجال مع النساء ويعامل معاملة النساء مع الرجال، يعني لا يجوز أن يختلي به رجل ولا يجوز أن تختلي به امرأة. ولا يصح أن يقف إماما في الرجال، أما في النساء يصح. إذا كان رجل يصح أن يأم النساء، وإن كان امرأة يصح أن تأم النساء. شوية. الخنثى المشكل لا يصح أن يأم الرجال، لا يصح أن يأم الرجال لاحتمال أن يكون امرأة. الخنثى يلي عنده التو ماشينز بسموه تو برايفت بارت، تو برايفت بارت عنده لتعيت الرجال وتعيت البنات، بس ما معروف أيها الأوريجينال وأيها اللي زيادة. حيث هو وارد ما لا ما هو ليه لا هو ليش اسمه مشكل لانه يبول من كليهما مشكل لانه يبول من اثنين ما قادر تعرف ايها الزائدة وايها الاصلية فان عرفت الاصلية يجوز ان يزيل الزائدة احيانا بيكون عنده اثنين لكن تعرف الاصلية فهذا ما بيكون مشكل يحكم عليه بحسب الاصلية لا يصح ان يعوم الرجال لاحتمال ان يكون انثى ويصح ان يؤم النساء لان النساء يصح ان يؤمهن امرأة او رجل فلا يصحان قلنا من امرأة وخنثى للرجال فاصلة اما النساء فلا يشترط لهن ذكورة اذا بس نساء عم بيصلوا ما شرط الذي يؤذن هو الرجل المرأة فيها تؤذن في مذهب الشافعي للنساء فلا يشترط لهن ذكورة بل مذهب الشافعي أنه يسن للمرأة أن تقيم لنفسها ولجماعة النساء يعني الإقامة مش الأذان عم نحكي إذا كانت عم بتصلي منفردة أو عم بتصلي جماعة مع نساء يسن لها أن تقيم تأتي بالإقامة ولا يندب لها الأذان يعني لا يستحب لا يسن ولا يندب لها الأذان لنفسها ولا للنساء الإقامة إذا أقامت المرأة لنفسها عم تصلي لوحدها أو لجماعة من النساء فيسن أما الأذان مش الإقامة لا يندب لها لا لنفسها ولا لجماعة النساء لا يستحب ليس حراما لا يستحب فاصلة فإن أذنت سرا بلا رفع صوت لم يكره ما في كراهة لكن الأولى أن لا تفعل الشافعية بيقولوا لا بأس أن تؤذن وتقيم لا بأس معناه لا يحرم ما في عليها ضرر طيب نقطة أول السطر فائدة بعدنا بنفس موضوع الأذان والإقامة ذكر الإمام أبو بكر بن المنذر هو في الأصل شافعي ابن المنذر، لكن بلغ درجة الاجتهاد. أبو بكر ابن المنذر في كتابه الأوسط، اسم الكتاب الأوسط، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، ثم ذكر عن الإمام الشافعي، يعني ابن المنذر نفسه رجع روى نقل عن الإمام الشافعي، ثم ذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: وإن جمعنا، يعني يحصل له جماعة النساء، وإن جمعنا، نون فتحة مش نون أليف، مش نحن جمعنا هن، وأذن نون عليها شد، وأقمنا هن فلا بأس، فاصلة. قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، في ذكر لله الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس، يعني يجوز، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، انتهى، يعني انتهى كلام ابن المنذر. قال الشيخ رحمه الله، يعني تعليقا على كلام ابن المنذر، قال الشيخ رحمه الله: ففيما نقله ابن المنذر، ففي ما نقله ابن المنذر عن الشافعي دليل على إباحة الأذان للمرأة. سؤال الشيخ: دليل على إباحة الأذان، يعني أنه مباح، ما قال على سنية الأذان، على استحباب، على إباحة الأذان للمرأة. وظاهر هذا، يعني ظاهر كلام الشافعي، وظاهر هذا مخالف لما ذكره بعض الشافعية المتأخرين وظاهر هذا مخالف لما ذكره بعض الشافعية المتأخرين أنه إن جهرت المرأة، إن جهرت يعني رفعت صوتها، إن جهرت المرأة بالأذان فوق ما تسمع صواحبها، يعني أكثر من الليفل اللي بتسمع فيه النساء اللي عم بيصلوا معها، إذا علت صوتها أكثر فوق ما تسمع صواحبها، يعني أصحابها اللي عم تصلي معهم النساء، صواحبها. صاحبة صواحب. لما النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، بعض نسائه راجعنه في هذا، يعني انه اذا بتعيد نظر بالامر، لان ابا بكر رجل بكاء لا يستطيع ان يمسك نفسه في الصلاة، قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، فاعادت عليه فنهرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ان كنا صويحبات يوسف، يعني كيف اللي قطعنا ايديهن، انه عم تعملوا مثلهم، انه النبي امر انتهى، لما تراجعنني في هذا، إن كنا صويحبات يوسف. نعم، جمع تكسير وجمع مؤنث سالم. أنه إن جهرت المرأة بالأذان فوق ما تسمع صواحبها، هذا الكلام مردود عليه، مع وجود أجنبي هناك، يعني إذا في رجال أجنبي، يعني منه محرم، منه أبوها، منه عمها، منه جدها، منه ابنها، منه خيها، مع وجود أجنبي هناك، مع شو بيعربوا مع؟ مع وجود حرف ولا اسم ولا فعل؟ كنت تعرفها حرف جر قبل ما تحضر درس النحو، ونقول مع اسم لانه فيها تاخذ تنوين، نقول ذهبنا معا، فهي اسم اسم اسم. هلا بدك تعربها، هم عم بعرب، انا بقول شو هي، حرف ولا اسم ولا فعل ولا فعل؟ لا اسم، لا منا اسم إشارة. مع وجود أجنبي هناك قالوا حرمة، بدون كلمة قالوا، بس أنا عم بقولها لأنه سكت كثيرا عن بعضني، وهو مخالف، يعني كلامهم هذا تحريمهم هذا، وهو مخالف لإطلاق لفظ الشافعي، وهو مخالف لإطلاق لفظ الشافعي. شو لفظ الشافعي؟ وإن جمعنا وأذننا وأقمنا فلا بأس، ما قيد الشافعي، كلامه مطلق، إذا عم بيصلوا جماعة النساء فأذنت وحدي وأقامت لا بأس، فمنين جابوا هني هذا القيد انه اذا رفعت صوتها بحضرة الاجنبي اكثر مما تسمع صواحباتها يكون حرام؟ لا منه حرام، لكن مكروه، لكن مكروه، رفع المرأة صوتها بحضرة الاجنبي بلا عذر مكروه. بس في فرق بين التحريم بين القول بالكراهة، تحريم يعني عليها معصية ذنب، أن أمر ليس هينا عند الله، مردود. إيه، لأنه لما يقيدون كلام الشافعي؟ وين القيد فيه؟ ما في قيد. الشافعي يقول إذا النساء بيصلوا جماعة فأذننا وأقمنا فلا بأس، وين القيد إنه إذا رفعنا أصواتهن بحضور الأجنبي فوق ما تسمع صواحباتها حرمة؟ ما في كل هذا القيد، فظاهر كلام الشافعي الإطلاق. فالشيخ يرد على هؤلاء متأخري الشافعية الذين قالوا بالتحريم في هذه الحال، ليس لكم أن تحرموا، لأن ظاهر كلام الشافعي الإباحة. الأب 28. طيب نقطة، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. هذا الكلام مذكور بالبغية. أول السطر: ومن شروط الأذان والإقامة الوقت، إلا أذان الصبح فيصح قبل وقته من بعد نصف الليل. لخبر الصحيحين يعني للحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن بلالا يعني بلالا الحبشي رضي الله عنه إن بلالا يؤذن بليل. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني إن كنت ناوي الصيام في اليوم التالي أو كان رمضان فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا لحكمة بالنسبة للصلاة الصبح، في واحد يصح الأذان بعد منتصف الليل. أمتى منتصف الليل؟ بين المغرب والفجر بالنص. الوقت اللي بالنص كم ساعة في بين المغرب والفجر؟ نقسمهم على اثنين بيطلع عنا وقت منتصف الليل، مش الساعة 12 مشرط. فيجوز يصح أذان الصبح بعد منتصف الليل، لأنه الناس فيهم النائم في هذا الوقت، وفيهم الجنب، وفيهم غير ذلك. فإذا أذن بعد دخول الصبح قد يحتاج وقت من أجل الغسل من الجنابة، من أجل تحضير الماء. نقيسه على زماننا، قد يقطع يحتاج إلى قطع مسافة لجلب الماء. فيؤذن قبل وقت الصبح من بعد منتصف الليل لأذان الصبح حتى يتهيأ المصلي، يكون عنده متسع من الوقت ليتهيأ لصلاة الصبح. هذا عم تحكي الامساك، هذا برمضان يرفع اذان، يرفع هذا الاذان للصبح. في اذا رفعوا قبل بعد منتصف الليل، فقام شخص فتوضأ وصلى قيام الليل وانتظر حتى الصباح يمشي الحال. قد يكون لهذا هدوي نقطة. والمعنى فيه أن وقتها يعني وقت الصبح يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم، وفيهم الجنب والنائم، فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيأ وين الهمزة؟ على الواو. ويدرك فضيلة أول الوقت، لأنه أول الوقت في الصلوات هو وقت الفضيلة. فإذا أذن عند دخول الفجر، أول ما يدخل الفجر، طب هذا النائم قد شوي يطول ليفيق، بيكون فاته وقت الفضيلة. الجنب بده ياخذ وقت حتى يرفع الحدث، بيروح فاته وقت الفضيلة. فيستحب الأذان قبل دخول الفجر وبعد منتصف الليل لهذا السبب. فاصلة. بخلاف الإقامة، فإنها لافتتاح الصلاة. يعني أنت واحد يقيم الصلاة، لما بعد منها بده يقيم يدخل في الصلاة فورا. فإنها لافتتاح الصلاة فلا تقدم على دخول وقته، يعني وقت الصبح، فلا تقدم على دخول وقته. لا يقيم الصلاة قبل دخول الصبح. فاصل. ويشترط في الإقامة أن لا يطول الفصل، أن لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة. مش يقيم بعد نص ساعة يصلي، ما يكون في وقت طويل بين الإقامة والصلاة. قاله في شرح المهذب، قاله يعني النووي في شرح المهذب اللي هو في كتابه المجموع بشرح المهذب، قاله في شرح المهذب بعد ما خلصنا الشروط، شروط الأذان والإقامة. المجموع حكينا عنه قبل ذلك، ما خلصوا، مات قبل أن ينهيه، فكملوا السبكي ومات السبكي قبل ما يخلصوا. بعدين إذا واحد مصري ينتسب إلى الوهابية كملوا. سبحان الله. إلى هنا نقف هنا. بس تذكرت مسألة لما نقف في الصلاة، يعني لما تقام الصلاة، إذا بتلاحظوا يوم الجمعة الإمام بيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هنا لا يسن هذا القول، مكانه ليس هنا، مكانه بين الأذان والإقامة. يعني بعد أن ينهي الأذان، بعد أن ينهي الأذان يسن له أن يقول هذا الدعاء، إلا إذا كان الفترة بين الأذان والإقامة قليلة جدا بحيث لا يستطيع أن يأتي بهذا الدعاء، عندها يأتي به بعد الإقامة. إنه أحيانا المؤذن شو بيعمل؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فورا بقول لك الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، فورا يقيم. فما في وقت. إذا كان هيك فيؤتى بهذا الدعاء بين الإقامة والصلاة، وإلا مكانه في الأصل بين الأذان والإقامة. نعم تعلمنا، بس ما حرام، يجوز وفي ثواب، ما حرام. ايه مكانه بالاصل هو بين الاذان والاقامه. ايه لا ارجع اعمل مثل ما كنت تعمل.